يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ الوضع كما تقدم. قال: ويرفع يده اليمنى حال الرمي. يرفع يده اليمنى حال الرمي. ها أي. نعم، الموالاة في الجمرة الواحدة وفي وما بين الجمرات. المذهب ليس الموالاة ليست شرطا في أجزاء. إذا لم تكن شرطا في أجزاء الجمرة فما بين الجمار من باب أولى. والصواب أنها بين الجمرات، أنها في أجزاء الجمرة شرط، لأنها عبادة كالطواف والسعي. نعم. قال: ويرفع يده اليمنى. اليمنى أول هنا مسألة، يرفع يده اليمنى حال الرمي. طيب، يرفع لأنه إذا لم يرفع يده لم يكن رميا، هذا واضح، بدون رفع لا يسمى رميا، يسمى طرح أو وضع. وقوله اليمنى لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، ولأن هذه عبادة، وأكمل عبادة الأكمل أن تفعل باليمين، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما عداه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله، وهذا من شأنه. لكن يقول المؤلف رحمه الله: حتى يرى بياض إبطيه. لابد أن الرمي الآن يرفع يده، لكن ما حد الرفع؟ قال: حتى يرى بياض إبطيه يرفع. والصواب أن هذا على المؤلف، قال: لأنه أعون على الرمي، أعون على الرمي. ولكن الصواب أن ذلك ليس بلازم، بل الرفع بحسب الحاجة وبحسب قربه وبعده عن الجمرة، بحسب قربه وبحسب بعده عن الجمرة. قد يكون قريبا من الجمرة فلا يحتاج إلى أن يرفع يده حتى يرى بياضه، وقد يكون بعيدا فيحتاج إلى ذلك. ويؤخذ هذا من قول المؤلف أنه أعون، فمتى كان الرفع أعون فإن الرفع يختلف قربا وبعدا. أما أن نقول مطلقا يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، مع أنه عند الحوض يقول لا حاجة، يعني يقف عند الحوض وقريب يقول ارفع يده حتى يرى بياض إبطيه، يقول ها يرمي هكذا بدون أن يرى بياض إبطيه. طيب، قال رحمه الله: ويكبر مع كل حصى. طيب، إذا قال قائل بقي مسألة مهمة، وهي الحكمة من رمي الجمرات. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من رمي الجمرات؟ نقول حكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما جعل الطواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فأول حكمة من حكم رمي الجمار هو التعبد لله عز وجل والتذلل له بذلك، ولا سيما وأن الإنسان قد لا يعقل العلة هنا. ومعلوم أن تذلل الإنسان وانقياده لأمر لا يعقل علته أبلغ مما لو كان يعلم أو يعقل العلة. الثاني بالنسبة لنا الامتثال، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثالث إقامة ذكر الله. إذن هنا ثلاث حكم: إقامة ذكر الله، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق التذلل والتعبد لله. وأما ما روي أن الشيطان اعترض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عند الجمرات فحصبه، فهذا أولا أنه لا يصح، هذا أثر لا يصح. وعلى فرض صحته فهو أصل سبب المشروعية، أصل سبب المشروعية، لا أنه الآن على هذا الوضع وأننا نرمي الآن شيطانا أو شياطين. فهمتم؟ إذا ما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترض له الشيطان في مواضع الجمرات فحصبه ورماه، قالوا إذن نحن نرمي الشياطين. نقول أولا هذا الأثر يحتاج إلى صحة، فلا يصح. ولو سلمنا جدلا وفرضنا أنه صحيح فهذا أصل سبب المشروعية، لا أنه الآن على ما هو عليه. فنحن الآن لا نرمي شياطين. ونظير ذلك أصل مشروعية الرمل، شرع كسب مشروعيته أن قريشا قال: يقدم عليكم قوم وهلتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، فنحن الآن أن يرملوا إغاظة للمشركين. فنحن الآن إذا رملنا هل نغيظ المشركين؟ لا، ليس هناك إغاظة للمشركين، ليس هناك إغاظة للمشركين، وإنما نتعبد بذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ويكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وذنبا مغفورا. والصواب أيضا أن هذا الدعاء لا يسن لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيقتصر على التكبير فقط الله أكبر، ولا أيضا لا يسمي. قال رحمه الله: ولا يجزئ الرمي بغيرها، لا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير إيش؟ بغير الحصى. فلو أخذ غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن فلا يجزئ، لأن هذه عبادة وردت على هذه الصفة. يقول: ولا يجزئ الرمي بها ثانيا، لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء، كماء الوضوء. وسبق أيضا إيش الجواب عن هذا. طيب، يقول رحمه الله: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، لا في يوم العيد ولا فيما بعده، والتعليل لضيق المكان. إذن جمرة العقبة لا يسن أن يقف بعدها للدعاء لا في يوم العيد ولا في غيره. فإذا قال قائل: ما الحكمة؟ فالجواب: قال بعض العلماء الحكمة ضيق المكان، فلو وقف الناس لحصل ضيق بالنسبة لمن يريدون الرمي. وقيل الحكمة ولا سيما في أيام التشريق أنه يقف بعد الصغرى والوسطى ولا يقف عند العقبة، الحكمة من ذلك أن الدعاء يكون في جوف العبادة لا بعد العبادة. ومعلوم أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد فرغ وانقضى من العبادة، فحينئذ لا يشفع له دعاء، وهذا أقرب من الأول. يقول رحمه: وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. نعم، والصواب كما تقدم أنه يستقبل. قال: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. إذا وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، وهذه المسألة يعني إذا وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت أجزأت لها أحوال، هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تقع خارج المرمى ثم تتدحرج بنفسها، تتدحرج بنفسها، فإنها تجزي، فإنها تجزي في هذه الحال، لأن تدحرجها بفعل من؟ بفعل الرامي الأول. الحالة الثانية أن تتدحرج إلى المرمى بفعل غير الرامي فلا تجزي. الحالة الثالثة أن تتدحرج بفعل الرامي، بفعل الرامي بأن وقعت على جدار الحوض، رمى الجمرة ووقعت على جدار الحوض ثم وضعها في الحوض، هو لا مو بخرجها، دحرجها، فلا تجزئ، لأن هذا وإن كان بفعل لكنه ليس رميا وإنما وضع أو طرح، وضع أو طرح. إذن نقول، يقول قول المؤلف رحمه الله: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، يعني رمى حصاة خارج المرمى ثم هذا الحصاة تدحرجت، فإن كان تدحرجها بنفسها فإنه يجزئ، لأن هذا التدحرج في الواقع بفعل من؟ فعل الرامي. وإن كان تدحرجها بفعل آخر، مثل إنسان لما رأى حصاة الآخر هذا لم تصل قال بها بيده أو برجله ووقعت في الحوض فلا يجزئ. والحالة الثالثة أن تتدحرج في المرمى أو أن تقع في المرمى بعد رميها بفعل الرامي، بأن وقعت مثلا على جدار الحوض ولما شاهد على جدار الحوض هكذا، فهذا الفعل من فعله لكن لا تجزئ لأنه لم يرمي وإنما وضع أو طرح. وانتبهوا للمسائل، قد يقول قائل هذه نادرة، لا ما هي بنادرة، أنت لو تقف عند رمي الجمار أو عند المرمى تجد العجب العجاب، يمكن قيد أخرجت مجلدات من كثرة المسائل. أذكر مسألة وقعت يعني عام 18 و17، واحد من الحجاج وغشهم رمى بتبسي، ها تبسي كبير، وكان قبل فسد فتحه اللي فوق الدور الثاني، سد صار الناس حصاهم يقع فيها التبسي. الآن لو فتح التبسي وذلك يمكن وصل المخيم ما وصل حصاه، طيب يجزي ولا لا؟ ها هو نية كيف؟ مو بالهواء تابع للقرار كيف؟ لا لا لا لا, لا هو بالفعل الرامي، لا بالفعل هي أصلا لولا التبسي لنزلت، لا هي في الغمى ما سألوني شيء، لولا الجدار لنزلت. لا لا الجدار هذا ما تقع فيه فرق، لأن هنا الهواء تابع للقرار. نعم. ما المقصود بحصرات رمي بها؟ هل ما رمى به هو أو يشمل حتى أخذ ما رمى به غيره؟ نعم يشمل هذا وهذا على المذهب، فحصل اللي رمي به سواء رمى به هو أم غيره. يقول قوله ولا يجزئ الوضع ويرفع يده اليمنى، معنى أن ذكرتم أن المذهب إجزاء الوضع ولا يشترط الرمي في الجمار وإن كان صحيح، لا المذهب الطرح، الطرح يجزي، أما الوضع فلا يجزي. يعني الآن رمي وطرح ووضع، الرمي والطرح على المذهب مجزي، وأما الوضع فلا، والصحيح أنه لا يجزي سوى الرمي. نعم. فهمتم مسألة تبسي؟ ها؟ أنت شفت الجمرات قبل التوسعة الأخيرة؟ ها؟ طيب ماذا كانت؟ إيه؟ في فتحة، الشاخص مرتفع وحول الشاخص فتحة. طيب هذه الفتحة إنسان رمى هذا الصحن أو التبس، انسدت. أكثر الناس اللي يرمون يقع في، لا مو في القاع، فوق قاع التبس. طيب بس موضع وضع الرز تبس. نعم. خلنا في المسألة الحين، هل يجزي أو لا يجزي؟ وهل يصح النقيس نقول على هذه مثل ما لو وقعت على جدار الحوض أو لا؟ يقول لا قياس على على ما وقع جدار الحوض لا، لأن يعني جدار الحوض إلى الآن هو ليس مرمى، وأما هذا فهو مرمى، والهواء تابع للقرار. أيوة إذا أزال تبسي نزل، ونزوله الآن ليس بفعل الرامي، هذه وقعت وقد يعني سوء شيخنا رحمه الله في تلك السنة وأفتاهم بالجواز، قال لأن الهواء تابع للقرار ووقوعها في المرمى بفعلهم هم. ها من هم؟ لا لا رمي ما يجب. لا ربما هذا مو رمي، ربما هذا من يعني زيادة. إيه العدد سابقا يعني الآن أهون شوي، يعني ولا كان سابقا لما كان الشخص صغيرا تجده يمسك الشخص معه بالشمسيات وعزقه بالنعال وبالحجر الكبير، وأنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، وأنت كذا وأنت كذا، لأنهم يعتقدون أنهم يرمون شياطين، وهذا أيضا ما يساعدهم إن كان هناك لوحات سابقا شيطاني، مكتوب شيطاني زكاة مدري وش حقت باللغة الأردن، مكتوب شيطاني. ها موجود؟ لا لا لا اللي أعرف أنها أزيلة جمرات، لكن هو سابق مكتوب جمرات شيطاني مكتوب، ولا يسمون هذه يظنون يرموا شياطين. ها حتى الرجل. نعم أيضا من الغلط من الخطأ أن نسمي رمي الجمار رجل، قلنا راح ترجم الرجم لم يرد في الكتاب والسنة إلا في حق الزاني، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم ولكن الرجم أكثر من يعبر به عوام عندنا. نعم.